الله الله على الأزهار. حين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله، وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، وأصغر العلماء بفرهول ما تشاهدنا الله، بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. وصل على البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتابع القراءة في مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميارة الصغير تأليف الإمام محمد بن أحمد ابن محمد المالكي الفاسي المتوفى سنة 72 و1000 هجرية، على نظم المرشد المعين على الضرور من علوم الدين لأبي محمد عبد الواحد. الله الله على الأزهار. حين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله، وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، وأصغر العلماء بفرهول ما تشاهدنا الله، بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة وأربعين الناظم بعد توفي بعده سنة 72 يعني 30 بعده 30 عاما، وهذا في العادة لا يمنع أن يكون قد التقيا أو أنهما عاشا في زمن واحد لأنه 72. نعم وهو شيخه. أين شفت إزاي؟ معنى ذلك أنه شرح منظومة شيخه، يعني هذه المنظومة الحقيقة يعني هذا الكتاب لعالمين جليلين ولوليين صالحين. وقل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. نأتي عند البيت 46 عنوان له المحقق بقوله سجود السهو. فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد. دي جميل، والنقص غلب إذا اجتمع سجود السهو القبلي نقص وزيادة فنغلب إيه النقص على الزيادة. فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن، لنقص سنة سهوا أو لنقص إيه سنن سهوا. إن أكدت هذه السنن ومن يزد سهوا سجد، إن أكدت مرت معنا السنن المؤكدة، مرت معنا السنن المؤكدة الثمانية وذكرها الشيخ، ومن يزد سهوا سجد بعد كذا والنقص غلب إن ورد. قوله فصل لنقص إلى قوله إن ورد، ذكر في هذا الفصل بعض مسائل السهو، فأخبر أن من سهى في صلاته بنقص سنة واحدة مؤكدة، كما إذا أسر في موضع الجهر في الفريضة، أو سهى بنقص سنن متعددة كترك السورة التي مع أم القرآن في الفريضة أيضا، إذ في تركها ثلاث سنن: قراءتها وصفة السنية، قراءتها وصفة قراءتها من سر أو جهر، والقيام لها، فإنه يسن في حقه أن يطلب منه على جهة السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام، يريد بعد فراغ تشهده، ثم يعيد التشهد على المشهور ثم يسلم، وقيل لا يعيده. يا شيخ، أفادنا فائدة هنا: حين أسجد للسهو قبل السلام هل أعيد التشهد مرة ثانية؟ قال المشهور أنه يعيد ماذا؟ التشهد. وقيل لا يعيده، يعني لما يقول قيل لا يعيده، إذن من لم يعيده لا نشنع عليه، من لم يعيده لا نشنع عليه. نعم. طيب نعم، قبل السلام. نعم، لأن النقص قبل السلام، وسيأتي معنا أن النقص والزيادة سيان. أنت إزاي؟ سواء سجد قبل السلام أو بعده سيان، كيفما حصل، لكن قالوا هذا إن وقع، إذا حصل ووقع نقول له مع الإشي، لكن لو جاء يستفتي ابتداء فنقول له هذا التفصيل الذي سيأتي معنا، نفرق بين الوقوع ونفرق بين بين الفتوى وبين ما لم يقع. ماشي. لأن المشهور. طيب، فإنه يسن في حقه أن يطلب منه على جهة السنية أن يسجد سجدتين قبل السلام، يريد بعد فراغ تشهده، ثم يعيد التشهد على المشهور ثم يسلم. في وش الصوت، في صوت، لا ليست مقرأة، الإذاعة. يريد بعد فراغ تشهده ثم يعيد التشهد على المشهور ثم يسلم. وقيل لا يعيده، وأن من سهى بزيادة كمن قام لخامسة أو جهر في محل السر في الفريضة أيضا، فإنه يسن في حقه أن يسجد سجدتين بعد السلام، يريد يحرم لهما ولا يرفع يديه، ويهوي ساجدا بتكبيرة الإحرام، ويتشهد ويسلم جهرا. وضحت أخواننا؟ إذا ترك، إذا زاد زيادة في صلاته يبقى في هذه الحالة يسجد إمتى؟ بعد السلام. قال لي ممكن قائما، لكن من غير، من دون أن يشرع ودون أن يرفع يديه، وإنما هو قائم أو هو جالس في جلوسه، لأنه هذا هنا زاد ركعة، زاد ركعة. أما خلاص من غير ما يقوم وهو جالس، فلأنه زاد في صلاته، يبقى في هذه الحالة يسلم السلام عليكم، ثم يسجد سجدتين، ثم يعيد التشهد، ثم يسلم جهرا. وأن من سهى بزيادة كمن قام لخامسة أو جهر في محل السر في الفريضة أيضا، فإنه يسن في حقه أن يسجد سجدتين بعد السلام، يريد يحرم لهما ولا يرفع يديه، يعني الإحرام ليس شرطا أن يقوم للإحرام، ولا يرفع يديه، ويهوي ساجدا بتكبيرة الإحرام، ويتشهد ويسلم جهرا. وأن من سهى بزيادة مع نقصان، كأن يترك السورة من الفريضة ويقوم للخامسة، فإنه يغلب النقصان ويسجد قبل السلام. وسبك البيت، سبك البيت الأول، وسبك البيت الأول، إذا أردنا أن نسبك البيت الأول ونشرحه ماذا ونعيد يعني صياغته مرة ثانية على ضوء ما تقدم من التفسير والشرح. إذن قال: يسن سجدتان كائنتان قبل السلام لنقص سنة مؤكدة أو سنن حال كون النقص المذكور سهوا. واضح يا أخوانا؟ شو قال قوله وسبك البيت الأول؟ يعني ومعنى البيت الأول هذا معنى سبكه، يعني معناه، والسبك هو يعني إعادة الصياغة مرة ثانية، يعني هو يرتكب في النظم، أي نعم، ما لا يرتكب في النثر، يعني هنا قدم وأخر، هذا من أجل ضرورة النظم الشعر. أما نحن في الحالة السعة لا نقول يسن سجدتان كائنتان قبل السلام لنقص سنة مؤكدة أو سنن حال كون النقص المذكور سهوا. وقوله إن أكدت شرط في ترتيب السجود لترك سنة واحدة، أما ترتبه لنقص سنن أو لنقص سنة مع زيادة فلا يشترط تأكدها. سنن أو لنقص سنة مع زيادة فلا يشترط تأكدها، يعني إذا زاد في حالة الزيادة، إذا زاد سنة لا يشترط فيها التأكد، يعني مهم أنه زاد سنة فنسجد للسهو. أما إذا كان في سجود القبلي لابد أن تكون السنة المسجود لها مؤكدة، وإلا تبطل صلاته كما مر معنا. قوله إن أكدت انتهى والله أعلم. والسنن المؤكدة ثمان، وتقدمت في قول الناظم سننها السورة بعد الواقية، سننها السورة بعد الواقية إلى قوله هذا أكد، مرت معكم قريبا، فهمت إزاي؟ سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم. طيب، قال تقدمت ونقلها في التوضيح عن المقدمات فقال وإنما يسجد للمؤكد منها وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر والإسرار، يعني ترك السورة، يعني تركوا السورة، قراءة ما سوى أم القرآن. طيب، والجهر والإسرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، لأن أم القرآن لها حكم آخر فريضة. نعم، فهو يريد قراءة، يعني ترك قراءة ما سوى أم القرآن، عشان نقول نحن يسجد لماذا؟ للترك، نعم، لا للفعل. والجهر والإسرار يعني كل منهما في غير موضعه، في غير محله. والتكبير، وهل كل تكبيرة سنة مستقلة ولا مجموعة التكبير سنة واحدة مستقلة؟ قولان. نعم، سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير. وأما ما سواها فلا حكم لتركه، ولا فرق بينه وبين المستحبات إلا تأكيد فضلها. يبقى حصرنا سجود السهو، وهذا أمر مهم هنا، هذه مهمات الفقه حقيقة عشان الصلاة، وخاصة للأئمة حتى يعرف يعني متى يسجد للسهو ومتى لا يسجد للسهو، متى يسجد السجود القبلي ومتى يسجد السجود البعدي. قال ثمان، إذن قراءة ما سوى أم القرآن، ونريد بالقراءة هنا ترك، مش كده؟ قراءة ما سوى أم القرآن يعني السورة، ترك السورة، والجهر والإسرار يعني في غير موضعه، بقوا كم دول؟ ثلاث. والتكبير أربعة، سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، ثمانية. هي هذه. أما الجلوس في التشهد الإقدير مقدار السلام فهو من فروض الصلاة. طيب نعم. وماذا يقرأ المصلي عند سجود السهو؟ ماذا يقرأ عند سجود السهو؟ ليس فيه قراءة قرآن، تسبيح يعني تسبيح. ماذا يقول مثلا؟ سبحان ربي الأعلى عادي، تسبيح في السجود، تسبيح السجود عادي. وأما ما سواها فلا حكم لتركه ولا فرق بينه وبين المستحبات إلا تأكيد فضله. وقد زاد الناظم فيما تقدم على هذه الثماني القيام للسورة في الركعة الأولى والثانية والجلوس للتشهد الأخير غير ما يقع فيه السلام. وعلى ما في المقدمات كان ينشدها شيخنا الإمام المتفنن أبو عبد الله سيدي محمد السملالي أو السملالي الجزولي رحمه الله لغيره تقريبا للحفظ سيناني شيناني كذا جيماني تاءاني عد السنن الثماني. شايف ازاي كان يعدها للطلاب عشان ييسر عليهم؟ سيناني شيناني كذا جيماني تاءاني حد السنن الثماني. طيب السيناني السر والصورة، ورمز لهما بالسين لأنه أول حرف. ماشي، وضحت معك يا شيخ عيسى؟ سهلة. سيناني شيناني كذا إيه جيماني تاءاني عد السنن الثماني. طيب جميل. قال ورمز والشيناني التشهد الأول والثاني، رمز لهما بأول حرف من أصول الكلمة، ما جابش التاء وإنما جاب الشين. لماذا؟ لأنه شهد. نعم أيوة أصول الكلمة. وثانية حتى لا يلتبس بالتحميد والتكبير، حتى لا يلتبس بالتحميد والتكبير. قال إذ لو اعتبر الزائد لالتبس بالتحميد والتكبير المشار لهما بالتاءين. يبقى التاءان إيه؟ التحميد سمع الله لمن حمده، والتكبير تكبيرات الانتقالات. ولم يعكس ذلك الاتحاد أول أصول في الأولين وتعدده في الأخيرين، فاعتبر المتحد في المحلين اختصارا من غير مراعاة كونه أصليا أو زائدا. والجيمان الجهر والجلوس للتشهد. وما ذكره الناظم من كونه سجود السهو من كونه سجود السهو أو بعديا هو المشهور. يبقى بلاش الهاء مش كده. وما ذكره الناظم من كون سجود السهو سنة قبليا كان أو بعديا هو المشهور. ماشي أخوانا، يبقى عندكم هاء موجودة؟ والله ما هنا موجود في هاء من كونه، الصواب من كوني. كل النسخ ليس لا يوجد فيها إلا هذه كونه. تمام. طيب وقيل بوجوبه مطلقا، وقيل بوجوب القبلي دون البعدي. وما ذكره من التفصيل في محله هو المشهور، من التفصيل بين القبلي والبعدي. ماشي، ومن التفصيل فيما لو اجتمع النقص. وقيل بوجوبه مطلقا، وقيل وما ذكره من التفصيل في محله هو المشهور أيضا. وروي التخيير عندكم بالياء؟ نعم عندنا روى. وروي التخيير أي إن شاء سجد قبل السلام أو بعده، كان لنقص أو لزيادة أو لهما. في عندكم خطأ مطبع عندنا هنا، أو لهما، أو لوحدها ولهما إيه لوحدها. مظبوط مكتوبة صح؟ طيب كان لنقص أو لزيادة أو لهما. والتفصيل المذكور في محله هو المطلوب ابتداء. ماشي، أما بعد الوقوع والنزول فلا تبطل الصلاة بتأخير القبلي ولا بتقديم البعدي، والله تعالى أعلم. وهذه قاعدة مهمة، يعني شتان بين أن يأتيك إنسان يستفتيك في أمر لم يقع بعد، فأنت هذه تأخذه ماذا؟ بالحزم وبالعزم والأحوط في دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يسألك عن حادثة وقعت وعن أمر نزل، يبقى أنت في هذه الحالة مانع من أذى أن تلتمس له الرخصة والأمر الأيسر والأسهل ماذا في الشرع. وهذه قاعدة مضطردة. الإمام ابن عباس رضوان الله عليه لا يقول، يعني جاءه رجل يوما يسأله عن قتل مسلم، ما حكم من قتل مسلما؟ فأجابه ابن عباس فقال: خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها. وذهب الرجل فقاله الحاضرون من تلاميذه ومن جلسائه: يا إمام، لكنك لا تقول بخلود المسلم في نار جهنم، لا تقول بهذا، فكيف أفتيته بهذه الفتوى؟ قال: نعم، أفتيته بذلك لأني رأيت الشر يتطاير من عينيه، لأني رأيت إيه؟ الشر يتطاير، يعني هو جاء ليقتل وجاء ليأخذ ترخيصا مني بالقتل، فأنا خوفته وقلت له خالدا مخلدا في نار جهنم حتى أردعه. أنت إزاي؟ وهذا من فقه المفتي، ومن فقه المفتي، لأنه الفتوى إن لم تكن صادرة عن أهلها في محلها تبقى اسمها إيه؟ تبقى اسمها فتة. الفتوى إن لم تكن صادرة عن أهلها في محلها بشروطها يبقى نسميها إيه؟ فتة، تبقى إيش فتوى؟ نعم؟ أي نعم، يعني من باب الترهيب والترغيب، من باب التخويف. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، اي نعم، واعد له عذابا عظيما، اي نعم. هذه نعم في سوره النساء الايه الكريمه لا شك ظاهرها يفيد الخلود، لكن اعملنا باقي النصوص انه لا يخلد المسلم في نار جهنم. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه وجائز غفران غير الكفر، فلا نكفر مؤمنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه؟ ها، ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا شغل طالب العلم. شوف هاي شايفين إزاي؟ خلاص قتله عمدا، قتل عمدا، لكنه مؤمن إيه؟ عاصٍ، ارتكب كبيرة. ولذلك القرآن الكريم لم يذكر القتل العمد بالنسبة للمسلم، وإنما ذكر القرآن الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه؟ لا يتصور، لا يتصور. لكن لو حصل منه هذا في قصاص، هناك إيه؟ قصاص، يعني لو قتله عامدا متعمدا عندنا القصاص في الشرع. لكن من اقتص منه بعد أن قتل، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين؟ نعم، يظل إيه مسلما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. والتفصيل المذكور في محله هو المطلوب ابتداء. وأما بعد الوقوع والنزول فلا تبطل الصلاة بتأخير القبلي ولا بتقديم البعدي، والله تعالى أعلم. وانظر بقية الكلام على ما يتعلق بسجود السهو قبليا أو بعديا، وعلى حكم السهو في النافلة، وعلى تعداد بعض ما لا سجود فيه مما يتوهم أن فيه السجود، وتعداد ما لا يبطل الصلاة مما يتوهم بطلانها به، وما يجوز المصلي أن يفعله وما لا في الكبير. استدراك سجود السهو، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو من بعد عام، عن مقتد يحمل هذين الإمام، يعني السجود القبلي والبعدي يحملهما عنه ماذا إيه؟ الإمام فيما لا فعلهما المقتدي بالإمام في حال صلاته. هذا الخطأ أو هذا النقص أو هذه الزيادة لا تفسد ولا توجب بالنسبة ماذا للمقتدي عليه سجود السهو، لأن الإمام ماذا يحملهما عنه وهو ضامن. طيب، واستدرك القبلية مع قرب السلام، يعني فلان من الناس مجرد ما سلم بعد السلام تذكر أن عليه سجودا قبليا يسجده فورا، فأنت إزاي؟ طيب البعدي، قال لا يسجده ولو من بعد إيه؟ من بعد عام. واستدرك القبلية إلى قوله واستدرك القبلية إلى قوله الإمام أخبر أن من ترتب عليه سجود قبلي فنسيه حتى سلم ثم تذكره بقرب السلام فإنه يسجد حينئذ وهو مراده باستدراكه، ومفهومه أنه إن لم يذكره إلا بعد طول لا يستدركه ويفوت وهو كذلك. أن احنا عندنا سجود قبل السلام وعندنا سجود بعد السلام، صح؟ السجود الذي قبل السلام تاع النقص هذا أن يستدركه ماذا؟ بقرب. مفهوم هذا الكلام مفهوم المخالف، إذا قلنا المفهوم يعني مفهوم إيه؟ المخالف، يبقى أنه لو تذكره القبلي عن بعد يبقى يسقط إيه؟ يسقط عنه ولا يأتي به، بينما البعدي لا يسقط عنه لا عن قرب ولا عن بعد. ومفهومه أنهم إن لم يذكره إلا بعد طول لا يستدركه ويفوت وهو كذلك. ثم يبقى النظر في صحة الصلاة وبطلانها، فإن كان هذا السجود القبلي ترتب عن ترك ثلاث سنن فأكثر بطلت الصلاة على المشهور. ماشي يا أخواننا؟ لما نقولنا نحن تذكر لكن ليس عن قرب يعني عن بعد في القبلي، ما زلنا نتكلم عن السجود القبلي. المسائل ديت مسائل يعني دقيقة ومتداخلة، فلذلك نحن نقرأها بهدوء شيئا فشيئا بهدوء حتى نتصورها يعني مليا وحتى نعطيها حقها، لأن وهذه وكثيرة إيش الوقوع وكثيرة الوقوع. قال ثم يبقى النظر في صحة الصلاة وبطلانها. هذا الذي ترك السجود في حاجة؟ في حاجة مش فاهمينها؟ طيب، ثم يبقى النظر في صحة الصلاة وبطلانها، فإن كان هذا السجود القبلي ترتب عن ثلاث سنن فأكثر بطلت الصلاة على المشهور، وإن ترتب على أقل من ذلك فلا سجود وصلاته صحيحة كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. واضح يا أخواننا؟ يعني هذا الذي ترك السجود القبلي عن بعده هو عنده سجود قبلي، وقلنا إن السجود القبلي هذا إما أن يستدركه عن قرب أو عن بعد، فإن استدركه عن قرب يصلي. إيه يعني قرب؟ ما زال لم يخرج من المسجد، وقيل لم يلتفت عن القبلة، وقيل ما زال في مصلاة، وقيل لم يحدث أحدا، وقيل هو قرب ماذا؟ بالعادة. يعني إيه بالعادة؟ يعني لسه مصلين، أما لا أتذكر بعد ما أعاد وأقرأ، وإن كان أعاد مستقبل القبلة لكن تكلم أو قرأ أو مسك ذاكر دروسه وبقال نصف ساعة، يبقى هذا اسمه حتى بالعرف اسمه إيه؟ بعد. يبقى هذا الذي عن بعد على هذا لا يعيد سجود القبلي، لكن ما حكم صلاته؟ الحكم الصلاة الجواب عنه يختلف. كيف يختلف؟ إن كان قد تركها عن سنة مؤكدة يبقى نقول بطلت صلاته، وإن كان تركها عن سنة ماذا خفيفة لم تبطل صلاته. ماشي. ونحن السنة المؤكدة مرت معانا التي تستوجب سجود السهو، زي ما قال الشيخ سيناني شيناني جيماني تآني. السيناني شو هما؟ السر والصورة، صح؟ والجيماني الجهر والجلوس، وألحق به الجلوس الأخير، الجلوس الأول والجلوس الأخير. إلا قدر السلام فهو فهو فرض، إلا قدر السلام فهو فرض. طيب سيناني شيناني الشيناني التشهد الأول والتشهد الثاني. طيب والتآني التحميد والتكبير ما عدا تكبيرة الإحرام. برافو عليك. ناي ولذلك ينبغي ألا يتجاسر على الإمامة من ليس أهلا لها، يعني ينبغي عليه أن يعرف حتى يصلي بالناس، لأنه القرآن لوحده لا يكفي، أن يكون إماما حتى يقرأ معه شيئا من الفقه. أما إذا لم يقرأ معه فكيف يصلي بالناس فيتحمل الوزر؟ وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. إيه نعم. طيب قال وأخبر أيضا أن من ترتب عليه سجود بعدي ونسيه فإنه يسجد متى ما ذكرهم ولو ذكره بعد عام يريد أو أقل أو أكثر، وأن الإمام يحمل عن المقتدى به مقتدي به أي مأمومه سهو الزيادة والنقصان، وأن الإمام يحمل عن المقتدي به أي مأمومه سهو الزيادة والنقصان، يعني لو زاد المقتدي يعني في صلاته فأنت هذا يحمله عنه ماذا؟ الإمام في مقتدى فيه في الإمام، لكن لو كان مسبوقا والإمام سلم والمقتدي أصبح إمام نفسه يبقى هنا يلحقه ماذا؟ السهو وأحكامه. طيب، وأن الإمام يحمل عن المقتدي به أي مأمومه سهو الزيادة والنقصان وعليهما تعود الإشارة في قوله هذين، فإذا سهى المأموم دون إمامه فلا سجود عليه، وهذا ما دام مقتديا بالإمام، فإن كان المأموم مسبوقا فسلم إمامه فقام هو لقضاء ما فاته سهى حينئذ فحكمه كالفذ. وسيأتي هذا للناظم حيث قال إن سلم الإمام قام قاضيا، إلى أن قال والسهو إذ ذاك احتمل على الاحتمال الثاني هناك وهو الصواب والله تعالى أعلم. ويأتي الكلام على سجود السهو للمسبوق في قول الناظم ويسجد المسبوق قبلي الإمام البيتين إن شاء الله تعالى. إذن يبقى نحن معنا هنا الملخص أن المأموم أن عندنا ما يوجب سجود السهو شو هم يا شباب؟ ثمانية سنن. ما يوجب سجود السهو هي ثمانية السنن. أول واحدة السيناني، خليتنا في سيناني، طيب خلينا فيه ماشي، سيناني شيناني جيماني تآني، مش كده؟ سيناني شيناني جيماني تآني. إذن سيناني السورة والسر، طيب، والشيناني التشهد الأول والتشهد الثاني الأخير، طيب، والجيماني الجلوس الأول والجهر. وإذا قلنا الجلوس فهمت إزاي؟ فهو يبقى يعم الأول والثاني عدا ماذا؟ جلوس التسليم، عدا جلوس السلام. طيب التآني التحميد عدا تكبيرة الإحرام. فإن حصل ووقع طيب ما حكم التقديم والتأخير والقبلية والبعدي؟ قال هذا التفصيل هو الأصل علينا أن نلتزم به، وتقسيم السجود السهو إلى قبلي وبعدي، إما أن يزيد وإما أن ينقص. فإن نقص يسجد قبل السلام مع أنه يعيد ويعيد التشهد، صح ولا لا؟ يعني يكبر تكبيرة الإحرام دون رفع يديه وهو جالس، ثم يسجد سجدتين ثم يعيد التشهد ثم يسلم. طبعا هذا الفعل يفعله في كلا الحالتين سواء كان السجود قبليا أو كان السجود بعديا. طيب في حال نسيان السجود السهو طيب هذا التفصيل على إطلاقه ولا قيل وليس هناك تفصيل؟ هناك من الفقهاء في المذهب أقوال في المذهب أنه ليس هناك تفصيل بين القبلية وبين البعدي وأنه كله سواء، لكن الشيخ فرق هذا فقال الأصل أن هناك تفصيلا بين التركي وبين النقصان، بين الزيادة وبين النقصان. غاية الأمر أنه إن حصل ووقع يبقى نأخذ بالقول الثاني ونقول أنه ليس هناك مشكلة على المصلي. طيب، فيما أن المصلي لو ترك السجود القبلي نسي السجود القبلي ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال في تفصيل، فإما أن يتركه ماذا؟ أن يستدركه لقرب أو يستدركه لبعد. فإن كان لقرب هل يسجده؟ مش كده ولا لا؟ طيب، وهل يسجد للسهو لسهوه؟ ها، هل يسجد للسهو؟ نعم، لا يعني باعتبار أنه هو ما سجدش فورا، فسجوده ده هل يستوجب سجود السهو؟ لا، لا يستوجب سجود السهو، ليس عندنا سجود السهو يسجد له، أن يسجد لسجود السهو، يسجد لسهوه. طيب ماشي، خلصنا من دي. لو أنه استدركه عن بعد يبقى هنا ما حكم صلاته؟ ينظر في صلاته القبلي، لو استدركه عن بعد ينظر في صلاته. فإن كان ترك سنة مما ينبغي أن يسجد لها يبقى تفسد صلاته، تبطل صلاته. وإن كان هذا السهو لسنة لا تبطل بتركها، نعم، نقول في هذه الحالة صحت صلاتهم. جينا بعد ذلك إلى السجود البعدي، السجود البعدي هذا إما أن يستدركه عن قرب أو عن بعد، فإن استدركه عن قرب نقول له خلاص يسجده ليسجد للسهم، وإن استدركه عن بعد أي أيضا كمان قال الشيخ لا يفوته ولا يتركه. ماذا قال؟ واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو بعد إيه؟ ولو بعد عام. ماشي. الثواب شيء، وظننت أنه تقول لي أنه يلتزم معه بسجود السهو أم لا يلتزم معه بسجود السهو. فإن كان قد أدرك مرة معكم، إذا كان قد أدرك معه ركعة فأنت إزاي أصبح ماذا مسبوقا؟ فأنت إزاي فهذا يلتزم مع الإمام في سجوده القبلية والبعدي، فأنت إزاي أو القبلي. وأما أن وإما أن لا يدرك الإمام يدركه كما ذكرت الآن أن يدركه في القعود الأخير، يبقى هذا يأخذ ثواب الصلاة من حيث الثواب، لأنه من أتى المسجد وجد الناس قد صلوا أخذ ثواب إيه؟ ثواب الجماعة. لكن هل يعتبر مدركا للجماعة؟ هذا لا يعتبر مدركا للجماعة، وإن كان قد حلف يمينا يحنث في إيه؟ في يمينه، يحنث في يمينه، وبالتالي إذا لم يدرك الجماعة لا يلزمه ماذا؟ أن يلتزم بما أخل به الإمام من سجود سهو. فعلينا أن نفرق بين أن يدرك ركعة أو لم يدرك ركعة. فإن أدرك ركعة مع الإمام نقول له اجلس تسجد معه القبلي، وإن لم يكن قد أدرك مع الإمام ركعة فهو في هذه الحال أصبح كالمنفرد ابتداء ويصلي لوحده. نعم، السنة غير مؤكدة مرت معنا قريبا، ارجع إليها في الكتاب موجودة في النظم، قريبة خالص موجود معنا غير مؤكدة. هو ذكر الشيخ في السنن ذكر المؤكدة ونص عليها، وذكر غير المؤكدة. مبطلات الصلاة وبطلت بعمد نفخ أو كلام، إيه هي أخواننا؟ الضمير يعود على الصلاة. وبطلت بعمد نفخ أو كلام، لما قال أف أف هذا النفخ مش نفخ، هذا مش كلام، حروف أف أف قال أف، يبقى هذا ده إيه؟ هذا كلام، لأنه أخرج حروفا. أو كلام طبيعي يعني هذا به الكلام المفهوم، ماشي، لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن، وحدث وسهو زيد المثل، قهقهة وعمد شرب أكلي، وسجدة قيء وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض، وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. عم يتكلم الشيخ هنا ماذا عن مبطلات الصلاة، وهذا أيضا برضو فصل مهم، فهمت إزاي؟ يعني أوش تكلم الأول عما يوجب ترقيع الصلاة بسجود السهو، والآن تكلم عن ما يبطل الصلاة ولا ينفع معه ماذا؟ الترقيع. قال نعيد الأبيات، وبطلت بعمد نفخ أو كلام، إذا هناك خلاف نسخ قولوا لي، لغير إصلاح وبالمشغل عن فرض وفي الوقت أعد إذا يسن، وحدث وسهو زيد المثل، قهقهة وعمد شرب الأكل، وعمد شرب أكل، وسجدة قيء وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض، وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. ماشي، نحن فهمنا الآن مجمل المعنى، صح ولا لا؟ فهمنا مجمل إيه؟ المعنى في هذه الأبيات. قوله بطلت بعمد إلى قوله الزمن، أخبر أن الصلاة تبطل بأشياء، واحد منها أن ينفخ المصلي في صلاته عامدا، قال في الرسالة والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد إيه؟ لصلاته. قال ابن القاسم وإن كان ساهيا سجد إيه؟ لسهوه، وإن كان ماذا؟ عامدا سجد ساهيا سجد لسهوه. إذن هذا مما يوجب سجود إيه؟ السهو، وهذا يعتبر من الزيادة، وهذا يعتبر من إيه؟ من الزيادة. إيه نعم. طيب، ومنها إذن الأول أن ينفخ، وأن النفخ إنما جعلناه كلاما لأنه أخرج حروفا، غاية الأمر أنه كلام مهمل، كلام إيه؟ مهمل غير مفهوم. نعم، ما قلنا النفخ يكون بعديا لأنه زيادة، ماشي، لكن إن حصل ووقع وسجد للقبلي أقول صحت صلاته، مش كده مرت العمارة العبارة؟ طيب، ومنها تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة، أما تعمد الكلام لإصلاحها فغير مبطل. قلت لكم بعض الأحيان مرة بيصلي معي مجموعة من إخواننا التراويح، لكنهم عامة وثقافتهم يعني ضعيفة الإسلامية جدا جدا، ناس طيبين لكن ثقافتهم الإسلامية ضعيفة جدا، فبجيه التليفون يرفع التليفون أنا بالصلاة، يكلم أهله، فهمت إزاي؟ نحن بنصلي، يرجع الموبايل ويكمل يصلي. نعم، وكذلك اللي بيطلع يحط يده في جيبته يعد الفكة بتاعته، يمسك الساعة يبص في الساعة، فهمت إزاي؟ اي نعم، يضبط العقال وعشان يتحرك ويهرش. قال حتى بحيث من علامة بطلان الصلاة لو رآه الناظر عن بعد يقول هذا لا يصلي، يبقى تلك حركات كثيرة وعلامة على بطلان الصلاة، دي علامة عشان تعرف. طيب، ومنها تعمد الكلام لغير إصلاح الصلاة، أما تعمد الكلام لإصلاحها فغير مبطل ولا شيء فيه ما لم يكثر فتبطل به، ماشي، لإصلاح الصلاة. مثل إيه؟ الحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عن ركعتين في رباعية، فقام رجل من الصحابة اسمه ذو اليدين وكان طويل اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم سهوت؟ قال شيء من ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فكبر ودخل في الصلاة وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. طبعا سيكون السجود هنا إيه؟ قبليا. لماذا؟ لأنه عن نقص، لأنه فعد هذا الكلام هو هذه المحاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الصحابي وبين الصحابة عدت لإصلاح الصلاة، تكلموا بقدر الحاجة وتكلم معهم بقدر الحاجة فلا مانع من ذلك. وأما الكلام سهوا ففيه سجود السهو بعد السلام. نعم، يعني واحد بيصلي وشاف واحد الثاني ولد حيوعى، فقال له اوعى وخلي بالك كده، طلعت معاه كده، فهمت ازاي؟ يبقى في هذه الحالة تكلم لغير إصلاح الصلاة، غاية الأمر أنه تكلم سهوا. ومنها ما يشغل المصلي في صلاته حتى يترك فرضا من فرائضها كالقيام أو الركوع أو نحوهما، فإن الصلاة تبطل بذلك أيضا، فإن شغله ذلك عن السنن فقط وأتى بفرائضها فلا تبطل وتبطل ويعيدها في الوقت، صح ولا لا؟ يعني هو قاعد بدل ما يقوم للثالثة، بدل أن يقوم للثانية ظل جالس يفكر في أمر من الأمور، وقاعد يفكر، شغله عن القيام ولا لا؟ شغله عن القيام. طيب قاعد يفكر بعد القراءة الفاتحة والصورة، قاعد يفكر ولم يركع، قاعد يفكر ولم يرفع من الركوع، فأنت إزاي؟ هذا كله إيه؟ مبطل للصلاة. نعم، طيب، قال فلا تبطلوا، فإن تبطل بذلك أيضا، فإن شغله ذلك عن السنن فقط وأتى بفرائضها فلا تبطل ويعيدها في الوقت، ويعيدها إيه؟ في الوقت، يعني فلان من الناس جاء يصلي وفي أثناء صلاته بدل ما يقول الله أكبر للركوع لم يقل الله أكبر، فأنت إزاي؟ ركع من غير ما يقول، يعني يفكر في حاجات، فأنت إزاي؟ سامع الله لمن حمده، ما قالش سمع الله، ترك التحميد، وترك التحميد ايه سنة ايه؟ مش التهاني؟ طيب، والتكبير، فترك التكبير وترك التحميد، ترتب عليه سجود ماذا ايه؟ سجود السهو، لكن لم تبطل صلاته ويعيدها في الوقت. ومنها طروء الحدث في الصلاة كخروج ريح ونحوها على أي وجه كان، سهوا أو عمدا، غلبة أو اختيارا، لما مر أن طهارة الحدث شرط ابتداء ودواما. أن طهارة الحدث إيه؟ شرط كده أحسن، هي حط هنا شرط ابتداء ودواما، لا، لما مر أن طهارة الحدث شرط ابتداء ودواما. مرت مع كده معاكم هي العبارة كده، شرط ابتداء وبعدين إيه؟ ودواما. شرط ابتداء ودواما، لا، شرط مرت معنا كده العبارة، شرط ابتداء ودواما، إذ لا فرق بين العمد وغيره كما مر. ما عندنا شرط ابتداء، إذن هو شرط ابتداء ودواما، هذا صواب العبارة. ويعيدها إيه؟ في الوقت، ويعيد صلاته في الوقت لترك ماذا؟ هذه السنن. نعم، لجبر النقص. أحسنت، يعني هذه الإعادة ليست لبطلان للبطلان، لكن ليس كل إعادة للبطلان، هناك إعادة ماذا؟ لجبر النقص، وليأتي بها على التمام والكمال. واضح؟ أي نعم، استحبابا لو ممكن نقول كده برضه، استحبابا لا وجوبا. نعم، ومنها أن يزيد في الصلاة مثلها سهوا، كأن يصلي الرباعية ثمانيا أو الثنائية أربعا، وفي إلحاق المغرب بالرباعية فلا تبطل إلا بزيادة أربع، أو بالثنائية فتبطل بزيادة ركعتين، قولان حكاهما ابن الحاجب. ماشي، يعني كأن سائلا سأل، أنت عم تقول الرباعية أن يزيد مثلها، يعني أربعا أخرى يبقى ثمانية، ماشي، والثنائية يصليها أربعا، فهذا يبطل ماذا؟ صلاته. لماذا؟ لأنه لم يتذكر لا في الركعة الأولى في حركاتها وفي أجزائها، ولا حتى أتى بالركعة الثانية، ده سهو، ده نايم مش ساهي، فهمت إزاي؟ ده مش سهو، ده بدل أربعة صلاهم ثمانية، ما حسش في الأولى، في الثانية، في الثالثة، قال حتى جاب الرابعة، يبقى ده اسمه إيه؟ نايم، فيبقى عليه إعادة الصلاة. طيب دي فهمناها، الرباعية ثمانية والثنائية أربعة، طيب والمغرب؟ المغرب إما أن يزيد عليها أربعا حتى تبطل صلاته، وإما أن يزيد عليها اثنتين، ففيها قولان، فهناك من قال إذا زاد اثنتين في المغرب تبطل صلاته، وهناك من قال لا تبطل صلاته في المغرب إلا إذا زاد عليها أربع ركعات، فهناك من ألحقها بالأربع، وهناك من ألحقها بالاثنتين. وفي إلحاق المغرب بالرباعية فلا تبطل إلا بزيادة أربع، أو بالثنائية فتبطل بزيادة ركعتين، قولان حكاهما ابن الحاجب. وفهم من كلامه أن السهو بزيادة أقل من مثل الصلاة غير مبطل، وهو كذلك عن المشهور. وفهم من كلامه أن السهو بزيادة، ماشي، زيادة أقل، ليش هون هيك كده يبقى أقل؟ نعم، أن السهو بزيادة، نعم، بزيادة أقل من مثل، تبقى كمشي كده، أو بزيادة أقل من مثل الصلاة تمشي، نعم، وتمشي أقل برضو، أي نعم، بزيادة أقل من مثل الصلاة غير مبطل، أن السهو غير مبطل، وهو كذلك عن المشهور، ولكنه يسجد بعد السلام. وأن الزيادة إن كانت عمدا مبطلة، وأن الزيادة إن كانت عمدا مبطلة كانت مثلا أو أقل، وهو كذلك كما يأتي قريبا. ليه نحن عملناه؟ لأنه عملناه بسوء نيته، هو زاد في الصلاة عمدا، وهذا لا يتأتى من مسلم أن يزيد في صلاته هو عمدا، هو حتصلي على كيفك ولا زي ما عاوز ربنا، هو يزيد في الصلاة. في حدا بيزيد في الصلاة عمدا؟ لكن ممكن يعني واحد بيزيد زيد عمد، فجاءنا بيقول له لا تبطل الصلاة، يعني هذا على سبيل الفرض، على سبيل إيه الفرض والفرض والاحتمال، وإلا في المسلم لا يعيد لا يزيد في صلاته ماذا إيه متعمدا. وأن الزيادة إن كانت عمدا مبطلة كانت مثلا أو أقل وهو كذلك كما يأتي قريبا. ومنها القهقهة وهو الضحك بصوت. إيه القهقهة؟ قه قه قه، زي زماننا نحن اليوم تلاقي واحد يضحك صوته للشارع لآخر الشارع. فشيخنا كان قالنا مرة الموت حق والنجاة شك، ففيما الضحك؟ الموت حق والنجاة شك ففيما إيه؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تموت القلب وتذهب بنور إيه؟ بنور الوجه. قال القهقهة هو الضحك بالصوت. قال في المدونة قال مالك إن قهقه المصلي قطع وابتدأ الصلاة، وإن كان مأموما تمادى مع الإمام، فإذا فرغ الإمام أعاد الصلاة. ماشي. وظاهره كانت القهقهة عمدا أو نسيانا اختيارا أو غلبة. المش حصل كلام قه قه قه صح ولا لا؟ ونحن مرت معنا من أول مسيدات الصلاة هي إيه؟ بنفخ أو كلام. فحصل مجرد ما حصل الكلام خلاص لغير إصلاح، لأنه ماشي. وظاهره في عندي هنا فاصلة بعد قوله ظاهره، هذا خطأ. نعم. وظاهره كانت القهقهة عمدا أو نسيانا اختيارا أو غلبة. قال في التوضيح وهكذا روى ابن القاسم عن مالك. ومنها تعمد الأكل أو الشرب في الصلاة فإنه مبطل لها. يعني حتى نحن حده يأتي به من أجل بلغم، فهمت إزاي؟ أو يأتي به من أجل تحسين صوته. فالطالب العلم أن يحاذر الإمام، أن يحذر حين يأتي يتنحنح فقبل القراءة. هيئ نفسك قبل ما تخش الصلاة، هيئ نفسك قبل ما تخش الصلاة، لكن ما يجيش في أثناء الصلاة ويبقى إيه يحسن ماذا من صوته بأصوات، يبقى ده خطأ. نعم مشكلة، فلينبغي الاحتراز منه. نعم ليس قصده أي نعم أي نعم، إن كان مضطرا كالسعلة وكالبلغم منعه من القراءة يبقى هذا ضرورة، فأنت إزاي؟ نعم أي نعم، بس ينبغي أن يحترس إيه؟ مين؟ طيب. ومنها وإذا بطلت بتعمد أحدهما فأحرى أن تبطل بتعمدهما معا وهو كذلك. ومفهوم العمد أنه إن أكل أو شرب سهوا لم تبطل وهو كذلك ويسجد بعد السلام. ومنها تعمد زيادة سجدة ونحوها كركوع ونحوه. مش مرت معنا من شوي العبارة ديت، أنه إذا كانت الزيادة عمدا ولو أقل من ركعة أو أقل من نصف تبطل صلاته. أيوة. ومنها تعمد زيادة سجدة ونحوها كركوع ونحوه، وأحرى في البطلان تعمد زيادة ركعة كاملة. ومفهومه أن زيادة السجدة ونحوها إن كان سهوا لا يبطل، لا يبطل يعني مش كده؟ أن الزيادة زيادة السجدة ونحوها إن كان المزيد سهوا لا يبطل، عشان نحن نصحح إيه العبارة ونعيد الضمائر إعادة صحيحة. أن زيادة السجدة ونحوها إن كان الضمير يبقى يعود على فين هو؟ على الزيادة، يبقى إن كانت صح ولا لا؟ لكن نحن عشان إعمال الكلام خير من إهماله بنقول إيه إن كان إيه المزيد، إن كان إيه المزيد. طيب إن كان سهوا لا يبطل، عشان تقول لي أنت عم تقول لا يبطل، والصواب أن تقول، لأنه قال أن الزيادة إيه لازم يقول لا تبطل، قال لا هو أعادها على الضمير المذكر المأخوذ من كلمة الزيادة، قال إن كان هذا المزيد نعم سهوا لا يبطل، وهو كذلك ما لم يزد في الصلاة مثلها كما مر قريبا. ومنها تعمد رد القي، تعمد رد إيه القي، يعني غلبة القي وإخراجهم لا تبطل، وإنما الذي يبطل هو الرد، الكلام في الرد وليس الكلام ماذا في الإخراج. ومنها تعمد رد القي، قال ابن رشد المشهور أن من ذرعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه. وضحت العبارة دي؟ غلبه قيء أو قلس، القلس اللي هو المية الموجودة في فم المعدة، هذا اسمه إيش؟ اسمه قلس، ماشي. وإن رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد صومه وصلاته. وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان عن ابن القاسم. وضحت إخواننا؟ يبقى مجرد هو مجرد ما غلبه الإقياء بكل أنواعه وتركه يخرج تفسد صلاته؟ ألا. يفسد صيامه؟ ألا. ألا هذا ينبغي ألا يختلف فيه. طيب هو رده بعد أن خرج غلبه، رده هذا الرد إما أن يكون عمدا وإما أن يكون رده ساهيا أو ناسيا أو مغلوبا. فإن رده عمدا أي ينبغي ألا يختلف في فساده صلاته وصيامه، وإن رجع عن ماذا غلبة أو رجع سهوا أو نسيانا يبقى فيه ماذا قولان في صحة صلاته وعدمها وصيامه. ومنها أن يذكر في صلاته فوائت يسيرة خمسا فأقل، خمسا إيه فأقل، هو بيصلي ماذا الظهر ماشي، فتذكر أن عليه ماذا صلوات خمس، أن عليه خمس صلوات فوائت أو أقل أو ثلاث صلوات، يبقى تفسد عليه صلاته هذه التي هو إيه فيها من أجل الترتيب الواجب بين إيه بين الفرائض. قال في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، وإن كان مع الإمام تمادى وأعاد. شايفين العبارة؟ تمادى إيه وأعاد، عم نسمع عم يقول لك لا يصلي مع الإمام بعدين يصلي الثانية وبعدين لا يعيد، فأنت زي عم نسمع كده في الأخبار وفي الإذاعات وغيره. لا، الصواب فيها نص منصوص عليها حديث أنه إذا جئت المسجد ووجدت الإمام يصلي فتصلي مع المسلمين وتركع مع الراكعين، ثم بعد ذلك صلاتك التي لم تصليها نعم بعد أن يسلم الإمام تصلي الصلاة التي عليك التي تذكرتها، ثم تعيد الصلاة التي صليتها مع إيه مع الإمام عشان الترتيب بين الفرائض. وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، والبطلان في هذا واللتين بعدها إنما هو ظاهر بالنسبة للإمام والفذ دون المأموم، ومفهومه أن من ذكر فوائد ستا فأكثر وهو في الصلاة لم تبطل وهو كذلك. شلون يعني الظاهر بالنسبة للإمام والمأموم والفذ؟ صح، بطلان الصلاة، يعني بطلان الصلاة. قال حتى المأموم نعم تبطل صلاته، لكن تبطل صلاته يعني تقديرا، تبطل صلاته إيه تقديرا، بمعنى أنه لو لا تمادى مع الإمام كمل مع الإمام صلاتك، لكن عليك إيه الإعادة، لأنه قلنا تبطل إيه صلاته بتذكر فائتة أو فوائت خمسا أي نعم أقل إيش من ست، لأنه لو كانت الفوائت بقت ست فوائت دخلنا في التكرار، دخلنا في يوم تاني، وهذه التكرار فيه مشقة، والمشقة ماذا مرفوعة في الدين. طيب، ومفهومه أن من ذكر فوائت ستا فأكثر وهو في الصلاة لم تبطل وهو كذلك، بل يجب عليه إذا فرغ من صلاته قضاء تلك الفوائت، فإن قضاها فلا يعيد التي تذكر فيها ولو بقي وقتها. فلان من الناس لم يصلي ست صلوات أو سبع صلوات لم يصليها. ودائما نحن نأمر ونأخذ أمر المسلم على الأمر الحسن، فهمت إزاي؟ لم يجد ماء، لم يجد ما يسر عورته، لم يجد كذا، فلم يصلي، فجاء ليقضيها. فنقول له هل تبطل صلاة، اسألنا هل تبطل صلاته التي هو فيها؟ هو قام توضأ وصلى وهو في الصلاة، مش شرط حتى في الصلاة، بعد ما صلى تذكر الست ركعات، ست صلوات التي لم يصليها، هل يعيدها مرتبة؟ أي نعم يصليها مرتبة، يقضيها. هل يعيد التي صلاها؟ طالما هي بلغت ستا لا يعيد، طالما بلغت ستا لا يعيد التي صلاها ولو بقي إيه وقتها. نعم إذا بلغت ستة خلاص، طالما سقط عنه الترتيب يبقى في هذه الحالة يصليها كما تيسر. يعني كمان أن نقول نحن الذين يجب عليهم قضاء ما فاتهم من الصلوات، يا شيخ عيسى لو واحد عليه صلوات سنة أو سنتين هذا شأنه كذلك، نقول له طالما بلغت ستة إذا سقط عنك وجوب إيه الترتيب، يبقى صلي مع الظهر ظهرا، صلي مع العصر عصرا، مع المغرب مغربا، وهكذا طالما سلط عنه الترتيب. ماشي طيب. فإن قضاها فلا يعيد التي تذكر فيها ولو بقي وقتها. ومنها أن يذكر في الصلاة بعض صلاة قبلها، يعني تذكر في أثناء الصلاة هي شبيهة بالتي قبلها، ها فهمت إزاي؟ أن يذكر في الصلاة بعض صلاة قبلها، كأن يكون في صلاة العصر فيذكر ركعة أو سجدة من الظهر يريد وقد طال ما بين صلاة الظهر المتروك منها، وهذه التي تذكر فيها. والطول إما، شايفين العبارة من جابها الشيخ، نحن قلناكم عليها، الطول ما مقدار، ما ضابط الطول والقصار، فهمت إزاي؟ قال والطول إما بالخروج من المسجد أو بطول الزمن، وإن لم يخرج منه كما نبه عليه بقوله بعد بفصل مسجد كطول الزمن، هيذكره بعدين قال الشيخ، إذ هو راجع لهذه والتي بعدها، فتبطل المتروك منها وهي الظهر. إذن فيبطل، عندكم يبطل، فيبطل فتبطل، يعني معناها المتروكة وهي الظهر. نعم في مثالها لعدم إصلاحها بالقرب، نعم يعني فتبطل تلك الصلاة التي تذكرها، هو لم تبطل صلاته كلها، وإنما هو ترك منها جزءا من أجزاء هذه الصلاة، ترك ركعة، ترك سجدة، إذن هو تذكر أنه صلى الظهر صلاة ماذا ناقصة، فتذكرها في أثنائها، وهذا التذكر جاء بعد إيه؟ بعد طول، صح؟ لأن ليه عم يقول الشيخ بعد طول؟ لأنه مر معنا أن النقص إذا كان عن قرب يعمل إيه؟ إذا كان عن قرب يسجد ليسجد للسهو القبلي، أما إذا كان عن بعد اختلف في حال إيه؟ في حكم صلاته، فإما أن يترك فرضا وإما أن يترك سنة ماذا؟ مؤكدة. وهكذا قال فتبطل المتروك منها وهي الظهر، يعني فتبطل بالمتروك يعني منها. ففي عندكم باء؟ ما فيش باء في النسخ كلها. أي إذن فتبطل المتروك منها وهي الظهر في مثالها لعدم إصلاحها بالقرب، كما نبه عليه بعد بقوله والطول الفساد ملزم. وتبطل العصر التي تذكر فيها أيضا وهي مراد الناظم هنا. وقد آل الأمر في هذه إلى التي قبلها من ذكر صلاة في صلاة، إذ الظهر لبطلانها كالعدم، إذ الظهر في بطلانها إيه؟ كالعدم. ومنها أن يذكر صلاة في صلاته سجودا قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن أو أكثر، يريد أيضا وقد طال بين الصلاتين كما تقدم قريبا، فتبطل الأولى ولا إشكال كما تقدم، وتبطل الثانية لتذكر فيها السجود، وهي مراده هنا لما تقدم من أنه لما بطلت الأولى آل أمره إلى أنه ذكر صلاة في صلاة. يعني هو الأولى هو لم، لا أنه لم يصليها، وده برضو أسئلة وارد ترد علينا، يجيك واحد تقول له يا مولانا عم تقول عن واحد من لم يصلي الظهر وتذكر هو في العصر صلاته هذه، تذكره وهو ايه في العصر لكن لم يصلي بالمرة الظهر، فهمنا أنه يبطل عليه العصر ويجب عليه أن يصلي الظهر، نعم، ويعيد ايه العصر. لكن ما هم قلتناش عن حكم في من تذكر في صلاته أنه ترك سجود السهو القبلي، صح ولا لا؟ ما قلتناش عن دي. قال جابها لك الشيخ، جابها، قال هذه لما ترك السجود القبلي أتركه عن سنن مؤكدة ولا لا؟ قال أي تركه عن سنن مؤكدة. أترك السنن المؤكدة إذا كان عن بعد يبطل الصلاة ولا لا؟ يبطل الصلاة. إذن كأنه لم يصليها ولا لا؟ إذن كأنه لم يصلي. إذن آل الأمر إلى المسألة الأولى، ماشي. وقد طال بين وتبطل الثانية، ومنها أن يذكر في صلاته سجودا قبليا ترتب عن ترك ثلاث سنن أو أكثر. يريد أيضا وقد طال بين الصلاتين كما تقدم قريبا، فتبطل الأولى ولا إشكال كما تقدم، وتبطل الثانية التي تذكر فيها السجود وهي مراده هنا، لما تقدم من أنه لما بطلت الأولى آل أمره إلى أنه تذكر صلاة في صلاة. هذا على ما قررنا به كلام الناظم من أنه ذكر بعض الصلاة أو السجود المذكور في صلاة أخرى، ويحتمل وهو الظاهر أن مراده ما هو أعم، فيشمل من ذكر ذلك في صلاة أخرى وقد طال ما بينهما كما قررنا، ويشمل من ذكره في غير صلاة مع طول أيضا. فهمت إزاي؟ إيه معنى يعني؟ قال لما قال هو تذكر في صلاة، قال هذا يشمل يحتمل كلمة في صلاة إما أن يكون فعلا هو في صلاة العصر، وإما أن يكون قد صلى العصر. هو صلى إيه؟ العصر، وبعد ما صلى العصر وخلص تذكر أنه لم يصلي إيه؟ الظهر. يبقى الحكم برضو يشمل، كما أنه لو تذكر الفائتة في أثناء الصلاة. فكلامه هذا يحتمل المعيين، لو تذكر في أثناء الصلاة أو تذكر إيه؟ بعد الصلاة. ويشمل من ذكره في غير صلاة مع الطول أيضا، إلا أن هذا يتداخل مع قوله بعد وطول الفساد ملزم، وطول الفساد ملزم كما يأتي. وفهم من اشتراطه في البطلان الطول أو ما يتنزل منزلته وهو الخروج من المسجد، أن من ذكر بعض صلاة أو السجود القبلية المترتبة عن ثلاث سنن ولم يطل ما بين الصلاة المتروك منها ووقت ذكره لذلك لم يكن الحكم كذلك، وهو كذلك. فإن تذكر قبل أن يتلبس بصلاة أخرى أتى بالبعض المتروك، مش قلنا عن قرب، يبقى يأتي بالبعض المتروك أو بالسجود وصحت صلاته. وإن لم يتذكر حتى تلبس بغيرها، والفرض والتقدير يعني، والفرض أنه لم يطل ما بينهما، ففي نعم لا، ما زلنا نتكلم عن إيش؟ عن في أنه لم يطل ما بين الصلاتين. فهمت إزاي؟ وفرق بين أن يتلبس في الصلاة أو لم يتلبس في حالة عدم الطول. وإن لم يتذكر، طيب أشوف العبارة، فإن تذكر قبل أن يتلبس بصلاة أخرى أتى بالبعض المتروك أو بالسجود وصحت صلاته، صح؟ هو يعني صلى الظهر قبيل العصر، صلى الظهر قبيل إيه؟ العصر، وهو قاعد شوية تذكر أنه ترك ماذا؟ سجدة، أو ترك ثلاث سنن، أو ترك سنة مؤكدة، مش كده ولا لأ؟ يترتب عليه سجود إيه؟ قبلي. إذا هذا التذكر كان قبل أن يتلبس بصلاة إيه؟ بصلاة العصر، لسه ما صلاش العصر، إذا خلاص يسجد ويكمل صلاته ثم يدخل في الصلاة الثانية. ويحتمل القرب أنه تلبس بصلاة ثانية عن قرب في إيه؟ في ترك سنة في الأولى، تذكر في صلاته أنه ترك سنة مؤكدة في الظهر ماذا؟ لكن عن قرب ما زال لسه قريب، يعني أقول مثلا هو عم يجمع بين الصلاتين، هو يجمع بين الظهر والعصر. هي دي المسألة. قال أعيد العبارة من الأول. وفهم، شفتوها العبارة، وفهم من اشتراطه في البطلان الطول، وفهم من اشتراطه في البطلان الطول، نعم، أو ما يتنزل منزلته هو الخروج من المسجد، أن من ذكر بعض صلاته أو السجود القبلية المترتبة عن ثلاث سنن ولم يطل ما بين الصلاة المتروك منها ووقت ذكره لذلك لم يكن الحكم كذلك وهو كذلك، فإن تذكر قبل أن يتلبس بصلاة أخرى أتى ببعض المتروك أو بالسجود وصحت صلاته، وإن لم يتذكر حتى تلبس بغيرها. الله الله على الأصحاب. على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله، مش سألي نسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء بقدر تقول ما تشاهدنا الله، بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقر الله الله على الأصحاب. على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله، مش سألي نسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء بقدر تقول ما تشاهدنا الله، بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة